نقلت وسائل الإعلام الأجنورية على نطاق واسع يوم الخامس من هذا الشهر أخبارا عن نضال أوساط كوريا الجنوبية ضد الحكومة والذي جرى في كل أرجائها ومنها سيول. قالت وكالة أيشيت دوبريس الأمريكية إن كثير من الأهالي احتشدوا في الشارع الرئيسي من مدينة سيول ليطالبوا باستقالة باكون هي التي زجت نفسها في الفضائح السياسية، وهم يستعملون الكلمات مثل المآثم الخيانية الكبرى والجرائم. وكالة رويترو وإذاعة بي بي سي في بريطانيا ووكالة الأنباء الفرنسية وإذاعة سي إن إن الأمريكية وشبكات الجزيرة التلفزيونية الفضائية في قطر وجريدة أساي سيمبون اللبنية وغيرها أيضا نقلت في تفصيل حقيقة أن تجوت الرأي العام المطالب باستقالة باكون هي تزداد شدة مع مرور الأيام في كوريا الجنوبية.